مفكرتش وانت بتبعد شكلك ايه؟ ازاي راجل قد كلامه يرجع فيه؟ وبتتهرب لما تشوفني تداري عني؟ مش زعلانة منك والله زعلانة عليك. ومفكرتش وانت بتبعد شكلك ايه؟ ازاي راجل قد كلامه ويرجع فيه وبتتهرب لما تشوفني تداري؟ مش زعلانة منك والله زعلانة. مش هيشوف يوم خير.